لله عز وجل فهو سمى تعطيلا. يقول: وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم فما بعدهما أيسر منهما، وإن هلك فبهما، وإن هلك بهما فسبيل من هلك، ولا آسى على الهالكين. قل قولي هذا الصدق.